أن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بمالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال أفأتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال أفأتصدق بالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومن هذا المنطلق فنقول بأنه من أنواع الوقف النوع الثاني، وهو الوقف المربوط بالوفاة، ويقال له الوصية بالوقف، وهذا لا يجوز أن يتجاوز الإنسان فيه مقدار الثلث من ماله، للحديث السابق. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول ما العلة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام، وهل يعم صيام القضاء؟ جاءت الشريعة بالترغيب في صيام النفل ورتب عليه الأجر الكبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا، ولكن جعل لذلك شروطا وقيودا، ومن ذلك عدم إفراد يوم الجمعة بالصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، ورد أنه قال لبعض نسائه لما أخبرته بأنها صائمة في يوم الجمعة قال هل صمت أمس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. ومن هذا المنطلق فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بالصوم من دون سائر الأيام، وهذا الحكم ثابت قد دلت النصوص عليه من السنة النبوية، ولكن ما هي الحكمة من ذلك، وما هو السبب الذي رتب عليه هذا الحكم؟ فنقول لا يلزم في امتثال الأوامر الإلهية والنبوية أن يعرف الإنسان الحكمة، ذلك أن العبد يطيع الله جل وعلا بامتثال أمره وبامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرف المعنى والحكمة في ذلك أو لم يعرفها، ونحن نجزم يقينا ونتيقن من أنه لا يوجد أمر من أوامر الشرع إلا وفيه مصلحة للعباد، وفيه تحقيق ما يعود عليهم بالخير. ومن هنا جاءت النصوص ببيان أن من التزم بأحكام الشريعة يسر الله له الخيرات في الدنيا والآخرة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول بعض الناس إذا دخلوا المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا تحية المسجد، فما حكم هذا العمل؟ يجوز لهم ذلك ولا حرج عليهم فيه لكونهم لا يجلسون قبل إقامة الصلاة، ولكن الأولى والأحسن في حقهم أن يشرعوا بالدخول في تحية المسجد، فإن قدم الإمام وهم لا زالوا في ركعتهم الأولى أو في قيام الثانية فلا بأس في أن يقطعوا صلواتهم. صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يقطعها ولا يلزمه أن يتمها وأن يكملها، ومن ثم فنقول بأن فعلهم جائز، ولكن الأولى والأحسن في حقهم أن يكبروا وأن يبتدئوا الصلاة، ودقيقة واحدة في صلاة خير من دقيقة بدون صلاة بأضعاف مضاعفة. أحسن الله إليكم. هذه أم عمر تسأل وتقول ما حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب؟ بول الطفل الصغير إذا كان ذكرا ولم يكن قد طعم الطعام فإنه حينئذ لا يلزم غسله، وإنما يكفي نضحه. ولذا فإن الصواب أن نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها النضح في غمر الثوب بالماء ولا يلزم غسله. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول حفظكم الله: هل يصح للولي الأب إجبار البنت على الزواج وذلك لمصلحتها، وما حكم الزواج في هذه الحالة إذا تم؟ ظواهر النصوص تدل على المنع من مثل ذلك، كما هو مذهب الأئمة مالك وأبي حنيفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح امرأة زوجها وليها بغير رضاها، حينئذ فالواجب أخذ رضا المرأة، خصوصا أن المرأة هي التي ستعيش هذه الحياة، وهي التي ستصطلي بما فيها من خير أو شر، ولذلك أمر الشارع بالاستئذان للنكاح من قبل المرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تنكح إلا بإذن، وأخبر أن الثيب إذنها أن تنطق بالإذن صراحة، قال صلى الله عليه وسلم: تستأمر الثيب وتستأذن البكر وإذنها صماتها. فدل هذا على أنه لا بد من إذن المرأة المتزوجة ولا بد من رضاها، ولكن علامة الرضا تختلف ما بين الثيب وما بين البكر. فإن قال قائل: قد يأتي الزوج الذي لا ينبغي تفويته بحسن أخلاقه ولما فيه من مميزات، وبالتالي يخشى من فواته، فيقال بأن المرأة إذا دخلت على رجل وهي كارهة له لم تلبث عنده إلا الوقت اليسير، وبالتالي عليهم بإقناعها وبتخويفها وبذكر عواقب أمرها وبتحذيرها مما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، كما ورد ذلك في السنن. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. الله يبارك فيك، وأشكرك على حسن عرضك لهذه الأسئلة، كما أشكر الشيخ عثمان على تسجيله وترتيبه، جزاكم الله خير الجزاء. وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام كل توفيق وكل نجاح، وأسأله جل وعلا للمسلمين عموما أن يجمع الله كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن يدر عليهم في أرزاقهم وأن يبارك لهم في أموالهم وفي أبدانهم وفي أولادهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.